بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. مساكم الله بالخير، وأسعد الله تبارك وتعالى أوقاتكم بكل خير. وما زلنا مع كتاب دليل الطالب للشيخ مرعي ابن يوسف الحنبلي رحمه الله تبارك وتعالى، المتوفى في القرن الحادي عشر الهجري. وما زلنا في كتاب الصلاة، ووصلنا إلى موقف الإمام والمأموم، أين يقف الإمام وأين يقف المأموم. قال المؤلف رحمه الله تبارك وتعالى: يصح وقوف الإمام وسط المأمومين، والسنة وقوفه متقدما عليهم. يقف الإمام وسط المأمومين يجوز، والأفضل أن يتقدم عليهم. عبد الله بن مسعود صلى مع علقمة والأسود، وهما تلميذان نجيبان لعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين. فكان عبد الله بن مسعود يصلي بالمنتصف، وأحدهما عن يمينه والآخر عن يساره، وقال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فدل على أنه يجوز للإمام أن يكون في المنتصف، لا يتقدم وإنما يكون في المنتصف، يعني ثلاثة في صف واحد، الإمام ومأمومان، واحد عن يمينه وآخر عن يساره. ويصح أن يكونان جميعا عن يمينه، ما يضر، يكون الإمام على اليسار. ولكن السنة، قال السنة أن يتقدم الإمام، السنة أن يتقدم الإمام ويرجع المأمومان أو المأمومون خلفه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى يوما فجاء جابر ابن عبد الله وصلى عن يساره، عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذه النبي وحوله إلى يمينه فجعله عن يمينه. فجاء جويبر الأنصاري وصلى عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فصار النبي في المنتصف الآن، فدفعهما خلفه، ينبههما إلى السنة أن تكون خلف الإمام، فجعلهما خلفه صلى الله عليه وسلم. فدل هذا على أن السنة أن يتقدم الإمام وأن يكون المأمومون خلفه في الصف الثاني. لكن لو صلى الإمام والمأمومون في الصف نفسه صح ذلك، صح ذلك لفعل ابن مسعود ونسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: ويقف الرجل الواحد عن يمينه محاذيا له. إذا كان في إمام ومأموم فقط اثنان يصليان، فالإمام على اليسار والمأموم على اليمين، لابد أن يكون الإمام على اليسار والمأموم على اليمين. و اشتهر عند كثير من الناس أن المأموم يتأخر عن الإمام قليلا لأجل أن يتبين أن هذا إمام وهذا مأموم، وحتى الناس الذين يأتون متأخرين يعرفون من الإمام ما، حتى يجره معه أو يقدم الإمام، فيكونون صفا خلف الإمام. فذهب كثير من أهل العلم إلى استحسان أن يتأخر المأموم عن الإمام قليلا، أن يتأخر المأموم عن الإمام قليلا. والمذهب قال له، قال يكون محاذيا له، يعني مساويا له، لا يرجع، وإنما كما يقف المأموم مع المأموم يعني يسويان الصف، قال كذلك الإمام مع المأموم إذا كان اثنين كذلك يصليان في صف واحد. وهذا بوب عليه البخاري رحمه الله تعالى لما ذكر صلاة ابن عباس مع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فوقف بحذائه، أن يقف بحذائه يعني مساويا له. وهذا الأظهر أن المأموم لا يتأخر على الإمام وإنما يكون بحذائه، فلو تأخر شيئا يسيرا لا يضر إن شاء الله تعالى. وقال به كثير من أهل العلم، ولكن لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر المأموم أن يتأخر، والأصل تسوية الصف، فلا يتقدم، خاصة إذا كان واحد عن يمينه واحد عن يساره، فلا داعي أن يتقدم الإمام يعني شيئا يسيرا، وإنما يكون معهم في الصف، طالما أنه في الوسط فهو الإمام، وعن يسار فهو الإمام. على كل حال تأخر المأموم عن الإمام شيئا يسيرا لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لو فعلها الإنسان فلا يضر إن شاء الله، قال بها بعض أهل العلم. قال ولا تصح خلفه، يعني المأموم إذا كان مع الإمام، إذا كان اثنين ما يصير يكون خلفه، لابد أن يكون عن يمينه يعني ملاصقا له، ما يكون خلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف، لا صلاة لمنفرد خلف، بل لابد أن يكون المأموم بجانب الإمام وليس خلف الإمام. قال ولا عن يساره مع خلو يمينه، ولا عن يساره مع خلو يمينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاء ابن عباس فصلى عن يساره، ابن عباس كان نايم عند النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي زوج خالته، النبي صلى الله عليه وسلم زوج خالة ابن عباس، فنايم عند النبي اللي هي ميمونة، فنايم عند النبي صلى الله عليه وسلم، وابن عباس توفي النبي عمره 10 سنوات رضي الله عنه، يعني الله أعلم كم عمره في هذا، يعني هو ابن عباس يعني هاجر إلى المدينة بعد الفتح، يعني بعد فتح مكة، وعمره 8 سنوات يعني في السنة 8 من الهجرة، وجلس مع النبي 2 سنين وشيء قريب من 3 سنوات في المدينة، ثم توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله من العمر 10 سنوات تقريبا ابن عباس. فالشاهد يعني هذا عمر ابن عباس 9 سنوات تقريبا، شوف الأطفال شلون في ذلك الوقت. النبي قام يصلي الليل فقام ابن عباس من نومه وصلى بجانب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن وقف عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول فأخذني النبي وأدارني عن يمينه، جعلني عن يمينه، يعني جعلني أن أصلي عن يمين النبي وليس عن يساره صلى الله عليه وسلم. إذا قالوا لا تصح الصلاة عن يسار الإمام مع خلو يمينه، لكن إذا كان في يمينه أحد ما يضر، كما فعل كما قلنا قبل قليل يكون الإمام في الوسط، واحد عن يمينه واحد عن يساره، لكن المشكلة إذا صار ما في أحد عن يمينه فلا يصح أن يصف عن يساره. لماذا؟ من الإمام؟ الأصل في الإمام أن يكون على اليسار، والمأموم هو الذي يكون عن اليمين، والدليل فعل النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء ابن عباس ووقف عن يساره أداره النبي صلى الله عليه وسلم. الجمهور يرون صحة الصلاة، صحة ما مخالفة السنة، يقول السنة أن يكون عن يمينه، فلو وقف عن يساره خلاف، لكن صلاة صحيحة، خلاف السنة لكن صلاة صحيحة. الحنابلة هم الذين عندهم أن الصلاة لا تصح عن يسار الإمام مع خلوي يمينه، كذلك إن صلى خلف الإمام وحده، إن صلى خلف الإمام منفردا كذلك لا تصح الصلاة عند الحنابلة، وعند الجمهور تصح الصلاة إن صلى خلف الإمام منفردا. قال وتقف المرأة خلفه، المرأة كالرجل، والأصل في النساء أنهن شقائق الرجال، فلو صلى الرجل مع المرأة في البيت، صلى مع أخته، صلى مع أمه، صلى مع زوجته، فالسنة تصلي خلفه وإن كانت منفردة، لكن إذا صلى الرجل فيصلي بجانبه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما في بيت أنس بن مالك، يقول أنس فصففت أنا واليتيم خلفه وصفت أمنا خلفنا، يعني لوحدها منفردة. إذا المرأة لا تصف في الرجال وإنما تكون في صفه، لكن لو كانت معها امرأة أخرى لابد أن يكونان صف، أن يكونان صف، لا تصلي منفردة كالرجل تماما. إذا كما أن الرجل لا يجوز أن يصلي منفردا، كذلك المرأة لا يجوز أن تصلي منفردة، لكن متى يصح المرأة أن تصلي منفردة؟ إذا ما معها أحد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى لا يوجد إلا ولدين وامرأة، فصلى يا خلف النبي صلى الله عليه وسلم وصلت المرأة خلفهما. فلو صلى الرجل في بيته مثلا إماما بزوجته قمان الليل هو وزوجته، أين تقف زوجته؟ تقف خلفه. طيب لو وقفت عن يمينه، لو صلت عن يمينه صحت الصلاة، تصح الصلاة حتى في الفريضة، لو صلت عن يمينه يعني محاذية له، زوجته أو أخته أو أمه مثلا صلت محاذية له عن يمينه، صلاة صحيحة، لكن الأفضل أن تكون خلفه، أن تكون خلفه. فإذا المرأة كالرجل في هذا الأصل أن تصل إذا كان النساء يصلين جماعة نفرض، فإذا من أراد تصلي مع الإمام تصلي عن يمينها ولا تصلي عن يسارها مع خلوي يمينها. أما إذا كان في يمينها أحد لا مانع أن تصلي عن يسارها، وجماعة النساء يصلين في صف واحد، إمامة النساء لا تتقدم عليهن، إمامة النساء حتى لو صلينا السنة في النساء إذا صلينا جماعة أن الإمامة مع المصليات في صف واحد عكس الرجال، الرجال يتقدم الإمام، النساء لا يتقدم الإمام ولا تتقدم، إذا كانت هي الإمام فيهن فإنها تكون معهن في الصف. إذن المرأة كالرجل في الحكم، والأصل في النساء أنهن شقائق الرجال. إذن الرجل والمرأة لا يجوز أن السنة أن يصلي عن يمين الإمام، والمرأة كذلك تصلي عن يمين المرأة، وإذا كانت واحدة لا تصلي خلفها وحدها وإنما تصلي عن يمينها، ولا تصلي عن يسارها مع خلوي يمينها كالرجل تماما. وإذا صلت المرأة مع الرجل فإن كانت من محارمه فلا مانع أن تصلي بجانبه عن يمينه، وإن صلت خلفه فهذا أفضل أن تكون خلفه، وإن صلت عن يمينه لا بأس، صلاة صحيحة إن شاء الله تعالى. قال وإن صلى الرجل، قرأت هذه؟ اقرأها يلا. نعم. قال وإن صلى الرجل ركعة خلف الصف منفردا فصلاته باطلة. نعم، إن صلى الرجل خلف الصف منفردا فصلاته باطلة على المذهب، لحديث لا صلاة لفذ خلف الصف، وفي حديث آخر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل صلى منفردا قال استقبل صلاتك، يعني أعدها، بعد ما سلم النبي صلى الله عليه وسلم وراءه وحده قال استقبل صلاتك يعني أعد صلاتك. وهذه من مفردات المذهب، والجمهور على أن صلاة الفذ لا تبطل، والمسألة فيها تفصيل عند بعض أهل العلم. إذن عندنا قول الحنابلة أن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح، لحديث استقبل صلاتك، ولحديث علي وابصر المعبد، وحديث علي بن شيبان أنه قال له لا صلاة المنفرد خلف الصف فأمره بالإعادة النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب الحنابلة إلى أنه لا تصح صلاة المنفرد خلف الصف، وذهب الجمهور إلى أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة وإن كانت خلاف السنة، لكن لا تبطل الصلاة. وهناك من فصل كشيخ الإسلام تيمية، فصل في المسألة قال إن كان الصف فيه مكان ولكنه قصر، يعني ما له خلق يروح يكمل الصف، تساهل في الأمر، في مكان في الصف الأول أو في الصف الذي أمامه في مكان، لكن هو صلى وحده، قال هنا تبطل صلاته لأنه مقصر. لكن إذا لم يجد مكانا، كان الصف الذي أمامه ممتلئا، فإنه يصلي خلف الصف، ما في أي مشكلة، فإنه يصلي خلف الصف. يقولون إذا كان الشرط يسقط عند العجز، فلم تجدوا ماء فتيمموا، إذا لم يجد القبلة فأينما تولوا فثم وجه الله، إذا لم يجد ملابس يصلي عاريا، الشرط يسقط عند العجز. قالوا وكذلك الركن يسقط عند العجز، صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. الرجل الذي جاء النبي قال لا أحسن الفاتحة، قال قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قالوا إذا كان الركن يسقط عند العجز والشرط يسقط عند العجز فكيف الواجب؟ إذا لم يجد مكانا يسقط كذلك عند العجز. فقالوا إذا كان مقصرا والصف فيه مكان فهذا هو الذي يؤمر بإعادة الصلاة. تشوفون أحيانا بعد الصلاة شوف واحد يصلي وحده خلف الصف، فإذا كان الصف فيه مكان فعلى قول شيخ سانتيم أنه تبطل صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف، في رأي لا صلاة لفذ خلف الصف، وقوله للرجل استقبل صلاتك. أما إذا لم يكن مكان في الصف الذي أمامه وصلى وحده فصلاته صحيحة، لأن لا يخلو الأمر، هذا الذي جاء والصف الذي أمامه ممتلئ، أو لنقل جاء إلى المسجد والصلاة مقامة، إما أن يجد مكانا في الصف وإما أن لا يجد. فإذا لم يجد مكانا في الصف، إما أن يكون يصلي وحده، أو نقول له انتظر حتى يأتي أحد وتصلي معه، أو يقال له قف مكانك لا تصلي، أو نقول له ارجع إلى بيتك. صحيح؟ وش الرأي؟ شو تقول له؟ إيه؟ شو تقول له؟ أقول صف. حتى لو منفرد. رأيك؟ ها؟ أسألك. سألك. أنت وقعت لك. دخلت والصف ممتلئ. الصف الذي أمامك سواء الأول أو الثاني أو الثالث وما في مكان. شو تسوي؟ لحالك. لحالك. ها؟ كذلك ما لقيت مكان. آه. شيخ ماذا تفعل؟ تسحب لك واحد وانت اللي قدام تصلي منفردا. بس ما عاد يطيعون. لا يطيعون ان شاء الله. اي نعم. اذا اما ان يصلي وحده، او ان ينتظر، او ان يرجع بيتهم. والحين العم قال يسحب له واحد، في بعضهم يقول ادنيهم لين ادبر لي مكان. صح ولا لا؟ يحركهم لين يحصل له مكان، خاصه في فراغات احيانا تكون بين المصلين. طيب والحل؟ اي نعم. طيب خلنا نشوف. إذا قلنا يسحب له واحد مثلا، يسحب اللي وراء الإمام، زين؟ هذا اللي وراء الإمام مسكين جاي مبكر بيحصل مكان في الصف الأول لو وراء الإمام، وهذا تسلط عليه ورجع وراه للصف الثاني. من عذره يقول لك يعيي. من عذره يعيي، يقول الحين جاي مبكر بالصف الأول خلف الإمام ترجعني على أساس؟ زين، هذه واحدة. الشيء الثاني عمل ربكة بالصف ولا لا؟ وإذا سحب له واحد، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من وصل صفا وصل، هذا ايش سوى؟ قطع صفا. صحيح، خالف السنة. الأمر الثالث، لم يفعل النبي ذلك ولا الصحابة رضي الله عنهم، لم يثبت أبدا أنهم يسحبون واحد. الأمر الرابع، حرمته من الأجر. هذا جاي بالصف الأول يبي يصلي الصف الأول، أنت تسحبه للصف الثاني أو الثالث حسب عد وين تسحبه، ما يصلح هذا. إذا سوى قطع بالصف، وش رأيك إنه يسحب ويوقف مكانه؟ ما تصير هذه. هذا إيثار ولا استئثار؟ هذا استئثار. طيب إذا بقي عندنا، إذا سحب واحد ما تصلح. طيب ينتظر حتى يأتي أحد، إذا كان يعرف شايف أحد جاي أنت مضطرج ينتظر ما في مشكلة. إذا مو شايف أحد خاف تطلع الصلاة هو ما زال منتظرا. ثم كذلك فاتقوا الله ما استطعتم. وقلنا قبل قيد كان الشرط يسقط عند العجز، والركن يسقط عند العجز، فمن باب أولى أن الواجب يسقط عند العجز. ثم كذلك ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوما فدخل أبو بكر الثقفي، أبو بكر الصديق، أبو بكرة الثقفي نفيع بن الحارث، فدخل المسجد والنبي راكع صلى الله عليه وسلم، فركع أول ما دخل المسجد، المسجد صغير طبعا ذاك الوقت، فركع قبل أن يدخل في الصف، ثم صار يمشي وهو راكع حتى دخل في الصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من الذي ركع خلف الصف؟ لأنه يقول أراكم من خلف ظهري، من وراء ظهري. فقال أبو بكر أنا يا رسول. قال زادك الله حرصا ولا تعد. لكن لم يبطل صلاته. إذن لا شك أنه لما كبر كان منفردا، لما دخل في الصلاة وكبر وركع كان إيش؟ كان منفردا، ولم يبطل النبي صلى الله عليه وسلم صلاته. فدل هذا على أن الصلاة على قول الجمهور لا تبطل، وهذا هو الصحيح أنها لا تبطل. واختيار شيخ سنتيمي جيد، وهو يفرق بين من يجد مكانه ومن لا يجد مكان. كذلك الذي يحرك الناس حتى يجد مكانا لا يصلح هذا العمل. الناس بروحها ما تخشع في الصلاة الآن، يمكن الواحد يا الله بدأ يخشع، جاء هذا وحركه، طيب ما يصلح هذا، لا يصلح أبدا. إلا إذا كان حرك واحدا ودخل، ما في يعني لما يحرك ثلاثة أربعة إذن إذن إذن إذن حتى يدخل، هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أبدا، لا يصلح هذا العمل. بقي عندنا إذن الحديثان، حديث علي بن شيبان وحديث وابصة، وهو النبي صلى الله عليه وسلم قال استقبل صلاتك، أو قال لا صلاة لمنفرد أو لفذ خلف صلاة. الحديثان فيهما كلام لأهل العلم في ثبوتهما، ومن صححهما من أهل العلم صححهما بمجموع الطرق، ما يخلو حديث من كلام. فلا يصح إذن إبطال الصلاة، إبطال صلاة الناس بحديث مختلف في صحته، حديث مختلف في صحته، ومن صححه صححه لغيره أو حسنه لغيره. فالصحيح إن شاء الله تعالى أن الإنسان إذا دخل المسجد ولم يجد مكانا في الصف، أو شيء يحرص أن يجد مكانا في الصف، أن أحيانا بعضهم يشوف كأنه ما في أحد، لا تأكد كأنه ما في مكان، عفوا تأكد أنه ما في مكان. إذا تأكدت أنه ما في مكان تصلي منفردا ولا شيء عليك، ولا تسحب أحدا ولا تجر إليك أحدا، وتصلي ولا شيء عليك، والصلاة صحيحة إن شاء الله تعالى على قول جماهير أهل العلم. وكذا الذي يصلي عن يسار الإمام، الصحيح أن الصلاة صحيحة، لكن السنة أن يكون عن يمينه، لأن النبي لم يبطل صلاة ابن عباس ولا صلاة جابر، وإنما أدارهما عن يمينه ولم يبطل صلاتيهما. فالصحيح كذلك من صلى عن يسار الإمام مع خلو يمينه الصلاة صحيحة، لكن خلاف السنة، خلاف السنة. نعم. قال ومن أمكن المأمون الاقتداء بإمامه ولو كان بينهما فوق 300 ذراع صح، إن رأى الإمام أو رأى من وراءه، وإن كان الإمام والمأمون في المسجد لم تشترط الرؤية وكفى سماع التكبير، وإن كان بينهما نهر تجري فيه السبل أو طريق لم تصح. نعم. الآن المأموم والإمام، المأموم والإمام نتكلم عن الصلاة في المسجد، عن صلاة المسجد. إذا كان المأموم والإمام يصليان في المسجد فلا يضر تأخر المأموم عن الإمام. مثال، الآن نحن هنا مثلا صلي الشيخ الصف الأول، الصف الأول اللي وراه في اثنين يصلون هناك آخر المسجد، والصفوف غير متصلة، يعني فاضي المسجد، ما في المسجد إلا صفين بس، واثنين صلوا خلف الصفنا ليس منفردا وإنما معه واحد أو ثلاثة أو أربعة اللي يكون، وصليا في آخر المسجد كما ترون الآن. مثلا المسجد النبوي، المسجد النبوي الناس تصلي آخر المسجد، والمسجد إيش فيه مكان داخل، وناس تصلي خلف. فإذا كان في داخل المسجد ولم يكن منفردا فالصلاة صحيحة، ولكنه خلاف السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول أتم الصف الأول فالأول، هذه هي السنة. لكن لو صلى منفردا آخر المسجد أو داخل المسجد لكن ليس بصفوف متصلة، الصلاة صحيحة ويكون خلاف السنة. وأذكر أني دخلت مسجدا يعني كبيرا نوعا ما واسعا في إحدى البلاد، فدخلت المسجد وإذا الصف الأول يعني تمشي مسافة على ما توصل الصف الأول، تمشي هذا الصف الأول الصف الثاني، وبعدين 5 صفوف فاضية، وبعدين 7 من 8 يصلون، وبعدين 5 صفوف فاضية، وبعدين 3 يصلون منك، واثنين يصلون عند هالباب، واثنين ومع الإمام بس متعيد زين ويش وصلنا حق الإمام، أو مستعجلين أو كذا، 2 يصلون مني واثنين يصلون منك واثنين عند الباب الخلفي، والمسجد كما قلت لكم كبير. فهؤلاء صلاتهم صحيحة طالما أنهم داخل المسجد، لكن نقول خلاف السنة. السنة أتم الصف الأول فالأول، فإذا لم يتم الصف الأول فالأول فنقول هذا خلاف السنة، لكن الصلاة صحيحة طالما أنهم داخل المسجد. هذه الصورة الأولى، أن يكون داخل المسجد. الصورة الثانية يكون خارج المسجد، يصلي خارج المسجد مع الإمام في المسجد. فإذا كانت الصفوف متصلة يعني المسجد ممتلئ، ثم بعد ذلك الناس تصلي خلف المسجد وتصلي أيضا خلف المسجد خارج المسجد، مثل الحرم أحيانا يمتلئ والناس تصلي بالشارع مثلا، فهذه كذلك صلاة صحيحة. ويكون حكم الذي صلى خارج المسجد حكم من صلى داخل المسجد، لأن المسجد امتلأ. أحيانا، وهذا يحدث بالحرم أحيانا، أن في مكان داخل المسجد لك ما تقدر توصل له، في مكان داخل المسجد لك لا تستطيع أن تصلي، الناس سكرت عليك، الناس أكثرها بتصلي برا على أساس تروح لأشغالها وتفتح محلاتها وكذا، فأنت لا تستطيع تمنع من الدخول أو لا تستطيع أن تصل، ضكت الناس وانت جاي متأخر، فتصلي خارج المسجد مع أنك تعلم يقينا أن في مكان داخل لك لا تستطيع أن تصل إليه. مثل هذا المسجد الآن، لو فرضنا هذا المسجد الممتلئ الجزء الأمامي هذا والجزء الخلفي هذا فاضي، وفي ناس عدد كبير جدا مصلين خارج المسجد في يسمونه حريم المسجد اللي هو الحوش اللي برا خارجي هذا، وانت جاي تبي تصلي وما تقدر تدخل، صفوف 7-8-9 صفوف ما يقدر تصل، وانت تعرف ان في مكان في المسجد، لو صليت خارج المسجد لك الاجر، لكن الذي صلى خارج المسجد وهو يستطيع ان يدخل المسجد هذا الذي فيه كلام. اذا الحاله الثانيه ان يمتلئ المسجد او لا تستطيع ان تدخل الى المسجد، وصليت خارج المسجد تابعت الامام فانت تعتبر مصلي داخل المسجد. واضح الصوره الثانيه؟ الصوره الثالثه ان يصلي الانسان خارج المسجد ويتبع الامام، يتبع الإمام وهو خارج المسجد، يتبع الإمام وهو خارج ويستطيع أن يدخل في مكان في المسجد. وأوضح مثال على هذا الحرم المكي، المصليات اللي تصير في الفنادق الآن، الفندق يقولك في مصلى بدل ما تتعب وتتعنى وكذا، هذا مصلى ورابطين مع الحرم زين، وتسمع قراءة الإمام وتصلي مع الإمام وكذا. أحيانا يكون الحرم في مكان فاضي يعني ليس مليئا، تستطيع تصل لكن عجزانين، قلوا صلي هناك عشان افتح محلي ولا عساس ارجع غرفتي ولا حسب. هذا على قول جماهير العلم لا تصح الصلاة كجماعة، يصح كأن صلى منفردا ولا يكون صلى جماعة مع الإمام، وإنما تعتبر صلاته إيش؟ منفردا. وبعضهم قال صلاته باطلة لأنه بينه وبين الإمام إيش؟ مسافة، وليس هو داخل المسجد. قال فلا تصح صلاته، فلا تصح، لا تصح، مو لا تصح جماعة، لا تصح، يعني يجب عليه أن يعيدها، يجب عليه أن يعيدها. وأكثر أهل العلم يقول تصح لكن منفرد، يعتبر صلى إيش؟ منفردا، لا يعتبر متابعا للإمام، وإنما له أجر صلاة منفرد وليس أجر صلاة جماعة. لماذا؟ يعني يستطيع أن يصل المسجد هو تارك المسجد. وإلا لو فتحنا هذا الباب وهذا قال احنا الفندق التوحيد مثلا نفرض، ابد ما بيني وبين المسجد شيء، طيب المسجد في مكان ما اتصلت الصفوف، اذا اتصلت الصفوف ما في مشكله، اتصلت الى الفندق صل في الفندق ما في مشكله، هنا لك ان تصلي في الفندق مثلا. لكن اذا ما اتصلت الصفوف، طيب هذا فندق التوحيد، طيب الفندق اللي وراه، الفندق اللي بعده، العزيزيه، بعدين يشوف ناس بالكويت صلوا يفتحون على الحرم مباشر ويصلون معه، وفي ناس سووها يفتح التلفزيون على الهواء مباشر ويصلي مع الإمام الحرم، هل يصلح هذا؟ لا يصلح هذا أبدا. إذن لابد أن تتصل الصفوف حتى تصح صلاة من يعني جماعة من يصلي خارج المسجد. وإذا قال المؤلف فإن كان بينهما طريق تمر فيه السفن يعني بحر بينهم، أو طريق تمر به السفارة يعني الناس المسافرين على الطريق، لا ليس مكان صلاة وكذا، قال لا تصح جماعة مع الإمام أبدا. فإذا هذا التفصيل في هذه المسألة إن شاء الله تعالى، أنه إذا كان في المسجد فلا يصلي منفردا، فإذا صلى غير منفرد داخل المسجد فصلاته صحيحة ولكن خلاف السنة إذا كان في يعني بعيد عن الإمام. الحالة الثانية أن يكون المسجد ممتلئا ويصلي خارج المسجد لعدم وجود مكان، كذلك صلاته صحيحة ويعتبر داخل المسجد. من صلى خارج المسجد ولا يستطيع الدخول للمسجد كذلك يعتبر صلى داخل المسجد. من صلى في بيته متابعا للمسجد فإذا كان صف ممتد إلى بيته فيعتبر صلى في المسجد مع المسلمين، وأما إذا كان صف منقطعة فإن هذا يعتبر صلاة إيش؟ منفرد وليس صلاة جماعة. نعم تفضل. قال وكره عروب الإمام عن المأموم لا عكسه. نعم علو الإمام على المأموم جاء من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه أما الناس على دكان يعني مكان مرتفع فجذبه أبو مسعود الأنصاري جر حذيفة باليمان يعني نزله من المكان المرتفع نزله من المكان المرتفع هو يصلي إمام جره فلما انتهت الصلاة رجع معه حذيفة فلما انتهت الصلاة فقال ألم تعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك قال ألم ترني أتيت معك يعني تذكرتني نزلت معك أنا يعني مقبول يقول ألم ترى أني نزلت معك فقالوا يكره أن يرتفع الإمام على المأمومين في الصلاة لكن ارتفاع المأمومين عن الصلاة ما يضر عن الإمام ما يضر مثل حين بالحرم مثلا تصلي بالسطح أو في المسجد مثلا الإمام يصلي في الأسفل الناس تصلي بالسطح مصلى النساء مثلا فوق شوفونه مثلا أحيانا لا يضر ارتفاع المأموم عن الإمام لا يضر لكن ارتفاع الإمام عن المأموم هو الذي يكره لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذاك لما فيه من تقديس الإمام أو إنذام وحط من شأن المأمومين كما يظن البعض نعم قال وكره لمن أكل بصلا أو فجلا ونحوه حضور المسجد نعم الأصل قول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا فلا نعم فلا يقرب مسجدنا من أكل ثوما أو بصلا فلا يقرب مسجدنا وفي رواية من أكل ثوما أو بصلا أو بقلا فلا يقرب مسجدنا هذه تسمى الروائح الكريهة الروائح الكريهة التي يتأذى منها الناس وإذاك جاء في الحديث فإن الملائكة تتأذى بما يتأذى منه بنو آدم فإذا كانت الإنسان رائحة كريهة فسن له أن لا يصلي مع الناس جماعة إذا كانت له رائحة كريهة سن له أن لا يصلي مع الناس جماعة يضايقهم في هذا خاصة أن بعض الناس يكون حساس يعني في الروائح وكذا فالثوم والبصل رائحتهما قوية فإذا أكل الإنسان ثوما أو بصلا يصلي في بيته يصلي في بيته طيب لو واحد تعمد قال باكل ثوم وبصل عشان ما أصلي في المسجد ايش رأيكم كيف بس نقول لا تأكل بصل وصلي ببيتكم الله غني عن صلاتك صحيح ولا لا هذا التحايل هذا التحايل الله لا يحبه سبحانه وتعالى والله غني عن عبادتنا سبحانه وتعالى ولكن لو قدر أن الإنسان معزوم على غدا وأكل ثوم أو بصل أو كثر أو اشتهى عليه بالعافية لكن لا يروح المسجد لرائحة البصل والثوم هذه لأنه يؤذي الناس ويؤذي الملائكة بهذه الرائحة إلا إذا كان البصل أو الثوم مطبوخا وذهبت رائحته فإنه لا بأس أما إذا كانت الرائحة موجودة فإنه المقصود الرائحة وليس المقصود البصل وليس المقصود الثوم وإن المقصود رائحة البصل والثوم ولذا يدخل في هذا المدخنون الآن المدخن إذا ابتلي بهذا الأمر بالدخان فعليه أن يتقي الله تبارك وتعالى وقبل أن يدخل المسجد بفترة يمتنع من التدخين ويحاول أن يغير طعم فمه رائحة فمه يعني أنا أعرف بعض الأشخاص يعني قبل ما يدخل الصلاة إذا كان مدخنا يعني يأكل هيل أو مسمار أو شيء حتى يغير رائحة فمه حتى يغير رائحة فمه وفعلا هذه الروائح مزعجة مزعجة بعض الناس أعوذ بالله يعني يدخن قبل عند باب المسجد يقط السيجارة يمكن الدخان الباجي يطلعه داخل المسجد يمكن ينفخه بالمسجد والعياذ بالله فهذا لا يجوز هذا لا يجوز أي رائحة كريهة أي إنسان له رائحة كريهة فإنه يسن له أن لا يدخل المسجد وإنما يصلي في بيته يصلي في بيته لا يصلي في المسجد ولا يزعج الناس نعم قال فصل يُعذر بترك الجمعة والجماعة المريض والخائف حدوث المرض والمدافع أحد الأخفتين نعم الآن تكلم عن فصل من يجوز له ترك الجماعة من يجوز له ترك الجماعة المريض المريض له أن يصلي في بيته والنبي صلى الله عليه وسلم صلى في بيته فترة صلى الله عليه وسلم جحشت رجله كان سقط من الفرس صلى الله عليه وسلم أصيبت رجله صلى الله عليه وسلم فكان يصلي في بيته فالإنسان إذا كان مريضا فإنه له أن يصلي في بيته أو كان يخشى المرض يخشى المرض، مثل بعض الناس اللي يصير عندهم نقص في المناعة ويصير في هواء ولا في حر أو برد أو شيء، وحذره الطريق قال ترى إذا خرجت في مثل هذا الجو يصيبك المرض، أو يكون بعضهم فيهم تنك أو شيء ربو فالجو رطب كذا يتعب. فالمهم إذا كان مريضا أو يخشى حدوث المرض فمثل هذا يعذر في ترك الجماعة ويصلي في بيته، والأفضل يصلي في بيته جماعة. إذا حصل يصلي في بيته جماعة مع زوجته أو مع أخيه أو مع أخته، أو ينتظر أخاه مثل اللي راح بالناس يقول لا جيت تعال صل معي جماعة. يعني أذكر أنا أحد الناس سألني مرة قال يعني نسيت الآن والده أو أخوه الكبير نسيت الآن ها والده ما المهم إنه ما يصلي في المسجد، ما يرضى يصلي في المسجد ويأمرني يقول صل معي جماعة في البيت، فيقول أصلي معه جماعة وأطيع ولا أروح المسجد؟ قلت صل معه وبعدين أروح المسجد، أو صل في المسجد وبعدين تعال صل معه، يعني اعتبرها نافلة معه سواء قبل أو بعد اعتبرها نافلة معه، صل معه نافلة ثم أروح المسجد، أو صل في المسجد وبعدين تعال صل معه نافلة. فالمهم إذن أن المريض يصلي في بيته لا بأس، وكذلك من يخشى حدوث المرض كذلك. قال ومن يدافعه الأخبثان، يعني محصور، كان محصورا سواء غائط أو بول فإنه له أن يترك الجماعة لهذا، لأن المقصود في الصلاة الخشوع، وهذا الذي يدافعه الأخبثان محصور بول أو غائط هذا سينشغل في صلاته، ما راح يفكر في الصلاة الخشوع وكذا، يفكر في الذي هو شاغل له وهو الحصر الشديد الذي وقع له. فالإنسان إذن لا يخرج إلى الصلاة إذا كان يدافعه أحد الأخبثين حتى ينتهي، ثم بعد ذلك يرجع يذهب إلى صلاته. نعم. قال والمدافع أحد الأخبثين. قال ومن له ضائع يرجوه أو يخاف ضياع ماله أو فواته أو ضررا فيه أو يخاف على مال استؤجر لحفظه كنطارة بستان. نعم. طيب الحنابلة هم أسهل الناس في هذه الأمور، يعني قضية التسهيل في ترك المسجد صلاة الجماعة في المسجد. يقول حتى إذا كان الإنسان مسؤول عن مال، يعني يخاف ضياع ماله، يخاف إذا راح حد يأتي يسرق ماله، أو عنده تنور وفيه أكل مثلا ويخاف إذا ذهب يحترق هذا الأكل لازم يجاب له، يفوت الجماعة، يفوت الجماعة في مصلحة ثانية، في مصلحة ثانية لا بد أن يفوت جماعة المسجد ويصلي بعد ذلك عند ينتهي طعام. أو هو عن نظارة بستان، أو مثل الحين الحرس حارس على مكان مثلا لا يتركه لأجل الصلاة لا بأس. كل هؤلاء يجوز لهم ترك الجماعة، كل هؤلاء يجوز لهم ترك الجماعة لوجود سبب لأجل هذا الأمر. نعم. قال أو أذن بمطر ووحل وثلج وجليد وريح باردة بليلة مظلمة أو تطويل إمام. كذلك إذا خاف الأذى من المطر كذلك له أن يصلي في بيته، أو وحل في الطريق، أو برد شديد، أو ريح، كل هذه أسباب تبيح له ترك الجماعة في المسجد ويصلي في بيته، كل هذه أسباب تبيح له ترك الجماعة وأن يصلي في بيته. ثم قال أو تطويل إمام، لو قدر أن هذه القرية مثل ما فيها إلا هذا المسجد، قرية فيها هذا المسجد والمسجد الثاني بعيد مثلا جدا عنه، وإمام المسجد يطيل في الصلاة، فله أن يترك الجماعة لأجل أن الإمام يطيل في الصلاة. لحديث معاذ لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إنا يعني نترك الصلاة لأن معاذا يطيل في الصلاة، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال أفتان أنت يا معاذ، إذا أم أحدكم الناس فليخفف. والعكس صحيح، لو كان الإمام سريعا في صلاته، يعني كما أنه يوجد إما يطيلون في الصلاة يوجد إما يقصرون في الصلاة، أنا لا أقصد يقصر يعني في القراءة ولا كلا، لا يقصر في الأركان. يعني أنا أذكر صليت يوما الحمد لله أنها صلاة تراويح وليست فريضة، فصلينا التراويح يعني لما ركع الإمام قال الله أكبر، ركعت ولا رافع؟ سمع الله لمن حمده، توني برفع ولا ساجد؟ توني بسجد ولا رافع من السجود؟ قمت اتسابق وياه بلحق بس زين، ما عندنا تسبيحة واحدة أحيانا قبل تسبيحة، ولا هو رافع على طول مباشرة. أول ركعتين طلعت من الصلاة ما قدرت أكمل معه، عجل عجل حيل مرة. فالقصد كذلك هنا، لو كان الإمام يعني لا يعطي الصلاة حقها وقدرها، كذلك لك أن تمتنع عن حضور المسجد. إذا كان في مسجد ثاني الحمد لله، ما في مسجد ثاني لك أن تمتنع عن الصلاة، لأن يذهب عنك الخشوع، يذهب عنك الخشوع في الصلاة. موضوع تناصحه ترسل من يشتكي على هذا موضوع آخر، لكن نتكلم عن الواقع الآن. هل لك أن تترك الجماعة لهذا السبب؟ نعم لك أن تترك الجماعة لهذا السبب. طبعا المذهب لم يذكروا أنه بحضر الطعام، وقد جاء عن ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه أقيمت الصلاة وقد وضع العشاء فجلس يأكل، فقيل له الصلاة، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا حضر العشاء زين فقدموه على العشاء، إذا حضر العشاء فقدموه على العشاء، يعني يقدم الأكل. وبعض أهل العلم يقيده يقول طعام محتاج إليه، يعني يعان إذا كان جائعا. طيب، وبعض أهل يقول لا يشترط، الموضع الطعام في وقت الصلاة لا مانع أن الإنسان يأكل ثم يذهب إلى الصلاة إن أدرك، وإلا صلى في بيته. وهنا تأتينا مسألة وهي قضية رمضان، أن يوضع الإفطار في رمضان. فإذا كنت مدعوا عند ناس مثلا ووضع الطعام فاجأوك مثلا، وضع الطعام كله تعش معهم عليه وصل الجماعة معهم ما يضر إن شاء الله تعالى. لكن لا، إذا كانت عادتك في البيت أنت تأكل أول قبل الصلاة أكل كامل فطور كامل، والمسجد يتأخر أصلا في الإقامة، أيضا لا مانع. لكن أن يتعمد الإنسان يدري أنه لا يدرك الصلاة لا يدرك الجماعة، ويتعمد يعني يضع الطعام كله وقت الصلاة، فهذا تارك لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا يصلح أبدا. أن الإنسان يتعمد يضع الطعام كل يوم في وقت الصلاة، أو كل يوم الغداء يطلع من الدوام يجي الغداء يحطونه وقت الأذان، لا، إذا وافقت مرة مثلا تأخروا في الغداء أو جاءك ضيف متأخر أو كذا لا مانع. أما أن يتعمد كل يوم يضعون الغداء في وقت الصلاة فهذا خطأ، هذا خطأ خلاف السنة. الإنسان يذهب إلى المسجد ويصلي معه المسلمين، إلا إذا كان يصلي جماعة في المسجد، المهم لا يفوت صلاة الجماعة لأجل الطعام. قال ذلك الكلام في أهل الأعذار، قال يلزم المريض أن يصلي مكتوبا فقائما ولو مستندا، فإن لم يستطع فقاعدا، فإن لم يستطع فعلى جنبه، والأيمن أفضل، ويؤمن بالركوع والسجود ويجعله أخطر، فإن عجز أومأ بطرفه واستحضر الفعل، واستحضر الفعل بقلبه. وكذا القول إن عجز عنه بلسانه، ولا تسقط ما دام عقله ثابتا. نعم، هذه صلاة أهل الأعذار. الأصل في المسلم يصلي قائما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وهذا في الصحيحين، جاءت زيادة عند النسائي فإن لم تستطع فمستلقيا، وهذه تؤكد الأصل، وهو أن الإنسان يعني يصلي بقدر المستطاع. الأصل أن يصلي قائما حتى لو كان مستند، يعني على عصا أو على جدار أو على شخص، أنه يصلي وهو قائم إذا يستطيع أن يقوم، أو يستند على شخص أو على شيء ويقوم، الأصل أن يقوم. إذا عجز عن القيام إما لكبر أو مرض أو اضطراب المكان، مثل في مركب في البحر ويتحرك مثلا يخشى أن يسقط مثلا، أو في الطائرة مثلا ومطبات هوائية على قولتهم، ولا يدرك أن يصل إلى يعني مكان ويصلي وهو قائم. فالقصد أنه إذا عجز عن القيام صلى جالسا، فإن عجز عن الجلوس طبعا يجلس الجلسة التي تريحه، مو لازم جلسة الصلاة، أي جلسة، يصلي قاعدا. فإذا جاء وقت الركوع يقوم ويركع ويسجد سجودا كاملا، لا يومئ إيماء الركوع السجود، هو يستطيع أن يركع ويستطيع أن يسجد، هو عاجز عن إيش؟ عن القيام، ليس عاجز عن الركوع، ليس عاجز عن السجود. فالذي يسقط المعجوز عنه فقط. وإذا قال أهل الميسور لا يسقط بالمعسور، الذي يسقط المعسور فقط، أما الميسور يؤديه فيركع ويسجد كاملا. فإذا عجز أن يصلي قائما صلى جالسا، فإن عجز أن يصلي جالسا صلى على جنب، والأفضل على جنبه الأيمن. إذا عجز أن يصلي على جنبه لأنه صلى مستلقيا، يعني نام على ظهره، مثل واحد في المستشفى نائم على ظهر يصليه، طيب كيف يسجد كيف يركع؟ يكبر وهو نائم على ظهره، يوم هكذا بالركوع، يوم زيادة في السجود حتى يتم صلاته ويستشعرها أنه راكع الآن، أنه ساجد الآن وكذا. إذا عجز عن ذلك ما حتى حركة ما يقدر يتحرك، ما يستطيع يومي، قالوا بطرفه يعني بعينه ركوع سجود هكذا بعينه، هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو بإصبعه بعضهم يركع بإصبعه، هذا لم يثبت أيضا. إذن ماذا يفعل؟ قال بقلبه يستشعر الله أكبر، يقرأ الفاتحة، يقرأ سورة ما يقول الله أكبر، يستشعر أنه راكع، سمع الله لمن حمده، ربنا لك الله أكبر، سبحان ربي الأعلى، سبحان، بدون أن يتحرك لا يستطيع. قال ولا تسقط الصلاة ما دام عقله معه، ما دام عقله لا تسقط الصلاة. واختار الشوكاني وشيخ الإسلام تيمية إلى أن الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة لا يستطيع يصلي قائما ولا قاعدا ولا على جنب ولا مستلقيا، قال تسقط عنه الصلاة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. يقول لم يثبت النبي صلى الله عليه أو أذن بالصلاة بالقلب مثلا أو بالطرف أو بالأصبع، كلا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول تسقط الصلاة، والأحوط أن يصلي، والأحوط أن يصلي، وإن كان القول بسقوط الصلاة عن من كان هذا حاله قول وجيه حقيقة. نعم. قال ومن قدر على القيام أو القعود في أثنائه انتقل إليه. نعم، يعني واحد صلى وهو قاعد ما يقدر يوقف، أثناء الصلاة شاف نفسه زين يقف، صلى وهو قاعد، صلى وهو على جنب شاف نفسه يقدر يقعد، يقعد وهكذا. فإذا صلى على حالة معينة ثم رأى أنه في تحسن يستطيع أن يقف يستطيع أن يقعد فيغير. نعم. قال ومن قدر أن يقوم منفردا ويجلس جماعة خير. شو تصورون هذه؟ واحد يقول أنا في البيت الحالي أقدر أصلي وأنا قائم واقف، في الجماعة ما أقدر أصلي وأنا قاعد، شلون؟ ما يصير، يا يعني أنك تقدر يا يعني أنك ما تقدر، سواء بالجماعة أو بالبيت. قال لا في الجماعة أتعب، بالبيت الفاتحة أقرأها بسرعة وكان الإمام ما يطول شوي فما أدرك ما أستطيع أتعب. فإذا تبون يا أصلي في البيت وأنا واقف يا أصلي جماعة وأنا جالس، إيش تبون؟ العلم جماعة وهو جالس، جماعة وهو جالس. أيهم آكد، الجماعة ولا القيام؟ القيام ركن والجماعة واجبة. زين، فهل نقول له صل لحالك قائما ولا نقول له صل مع الجماعة جالسا؟ أول شيء هي الصورة يعني شبه نادرة ولا لا؟ شبه نادرة، يعني إذا كان يقدر يصلي واقف في البيت يقدر يصلي واقف في المسجد، إذا قال لا أتعب أثناءها يجلس إذا تعب، وإذا شاف صحته زين وقف ولا لا؟ نعم، إذا نخليه كذي أحسن، توكل على الله. قال ما تصح على الراحلة لمن يتأذى بنحو مطر ووحل أو يخاف على نفسه من نزوله وعليه الاستقبال وما يقدر عليه، ويؤمن من بالماء والطين. نعم، إذا كان إنسان يصلي على الراحلة، طيب فالراحلة يجوز إنسان يصلي عليها في السفر، النافلة يصليها على الراحلة في السفر وقد مر بنا، أما الفريضة فلا يجوز أن يصليها على الراحلة. لكن إذا احتاج أن يصلي في السفر على الراحلة لأنه يخاف أن ينزل كل عقارب حيايا في حيوان مفترس تحته، يخشى من الأذى، في أذى تحته، فلا مانع أن يصلي على الراحلة أو وحل تحته مثلا، فهذا يصلي على الراحلة ولا شيء عليه. إذا كان يصلي بالأرض لكن ما يقدر يسجد كله طين ووحل فهذا ينزل براسه بالهواء ما يوصل إلى الأرض، ينزل والركوع وينزل أكثر في السجود، لكن لا يؤمر بالسجود بالطين والماء والوسخ وكذا بحجة أنه مأمور بالسجود، لا، وإنما فاتقوا الله ما استطعتم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فيومئ في الطين والماء، ولا يلزم أن يسجد في الماء أو أن يسجد في الطين لكي يحقق السجود طالما أنه لا يجد أن يسجد في مكان آخر. والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.